Well, تصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق إلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا لا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وآل بينهما المول فكان من المورقين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما المول فكان من الموقين. وقيل يا فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من علم.

إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا قوم لا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني إني توكلت على الله ربي وربكم على صراط مستقيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين ولقد جاء قال سلم قالوا سلاما قال سلم رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنين منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أأرد وأجوز وأني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتي أألد وأنا قالوا أتحجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء يعقوب. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. الشيطان